يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل دروس الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. وصلنا إلى المسألة 96 بعد 300. قال: واختلفوا في جواز إقاء لا ولا وقفنا عند غسل الجمعة عند غسل الجمعة لا المسألة 401. قال: باب غسل الجمعة. قال: واتفقوا على أن غسل الجمعة مسنون. قال: واتفقوا على أن غسل الجمعة مسنون، واتفقوا على أنه ليس من شرط إدراك الجمعة إدراك الخطبة، ومن صلى الجمعة فقد صحت له الجمعة وإن لم يدرك الخطبة. اتفقوا أي الأئمة الأربعة على أنه من فاتته الخطبة، يعني فاتته الخطبتان ودخل وهم يصلون صلاة الجمعة في الركعة الأولى، صلى معهم ركعة الجمعة، أن صلاته صحيحة وتحتسب له جمعة، رغم أن الخطبتين هما يعني بمثابة ركعتين وبدلا من ركعتين، لكن تسقطان عمن دخل وهم يصلون الجمعة، سقطت عنه الخطبة. قال: واتفقوا على أن الفضيلة في إدراكها والاستماع إليها، لكن يعني على المسلم أن يحضر مبكرا ويسمع الخطبة. قال: واتفقوا على أنه إذا أدرك ركعة من الجمعة بسجدتيها ثم أضاف إليها أخرى صحت له الجمعة. برضو هذه مسائل الاتفاق، إذا أدرك الركعة الثانية بسجدتيها وصلى إليها أخرى فهي جمعة، يعني ليس عليه أن يقضي أربعا، ليس عليه أن يصلي أربعا ويعتبرها ظهرا، بل يعتبرها جمعة. ثم اختلفوا فيما إذا أدركه في التشهد، فقال مالك والشافعي وأحمد: لا تصح له جمعة ويتمها ظهرا إذا كان قد نواها. لو دخل الإمام في التشهد الأخير في الصلاة، هو التشهد الوحيد يعني في صلاة الجمعة، فمالك والشافعي وأحمد قالوا لا تصح له جمعة ويتمها ظهرا، يعني يدخل معه في التشهد وإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بأربع ركعات وينوي ظهرا. وقال أبو حنيفة: إذا أدرك الإمام في الجمعة في آخر صلاته وتشهده أو في سجود السهو بنى عليها وصحت له جمعة، وهو قول أبي يوسف. يقول: لو دخل قبل السلام ولو بلحظة، يعني في أدرك شيء من التشهد من جلسة التشهد قبل أن يسلم الإمام فهي جمعة، فيقوم يأتي بركعتين فقط بعد سلام الإمام، بل يقول حتى لو أدركه في سجود السهو، لو الإمام كان سهى في الجمعة وأدركه في سجود السهو يسجد معه للسهو ويحتسبها جمعة ويبني، يعني يأتي بركعتين فقط. هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد بن الحسن: يصلي أربعا ولا تصح له جمعة. طبعا عند الحنفية صفة عامة، يعني في غير أبواب القضاء يعتمدون قول محمد بن الحسن، يعني إذا اختلف أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن المقدم عندهم هو قول محمد، إلا في أبواب القضاء يقدمون قول أبي يوسف. فلذلك هيكون المعتمد في المذهب الحنفي هتلاقي مثل محمد بن الحسن انه اربع. قال: واختلفوا فيما اذا دخل وقت العصر وقد صلوا من الجمعة ركعة فقال أبو حنيفة تبطل صلاتهم جملة ويستأنفون الظهر. وقال الشافعي يبنون عليها ظهرا. وقال أحمد يتمونها بركعة أخرى وتجزئهم جمعة لو دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة من الجمعة. هذه المسألة هنا في مينيسوتا تحصل كثيرا في مش يعني كثيرا نستقصد يعني إمكانية حصولها يعني ممكن تحصل لو الإمام ما انتبه الخطيب وطول شوية في الخطبة مشكلة يعني في الوقت يكون قصيرا جدا في الشتاء فحينا تنتهي صلاة الجمعة وبقي 10 دقائق على العصر وبقي كذا وقت قصير. فلو حصل أن الخطيب يعني أطال الخطبة وصلوا ركعة من الجمعة ودخل العصر عليهم قبل أن يصلوا ركعة الثانية فأبو حنيفة قال بطلت صلاتهم يستأنفونها ظهرا يعني يخرجون ويأتون بظهر 4 ركعات من أولها. وقال الشافعي يبنون عليها ظهرا. لاحظوا أن العصر دخلت وهم في صلاة الجمعة فيكملون إذا كانوا صلوا ركعة يكملون 3 ركعات يعني لا يقطعون الصلاة ويخرجون مثل أبي حنيفة مثل قول أبي حنيفة وإنما يكملون 3 ركعات أخرى. وقال أحمد طالما يعني صلوا ركعة من الجمعة في الوقت ودخل العصر فيأتون بركعة ثانية وتكون جمعة وتجزئ مثل إيه من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة فهذا مثلها يعني. قال وأما مذهب مالك في هذه المسألة فقد اختلف أصحابه عنه كما ذكرنا من قبل الحنابلة بيطولوا في وقت الجمعة من أوله بيبدأ عندهم من وقت الضحى والمالكية يطولون في وقت الجمعة من آخره يعني في عندهم يكون ممتدا إلى الغروب على التفصيل الذي سيأتي. قال فقد اختلف أصحابه عنه. قال ابن القاسم تصح الجمعة ما لم تغرب الشمس إن وقت الجمعة ممتد إلى غروب الشمس وإن صلى بعض العصر بعد الغروب يعني يشترط أن صلاة العصر تكون بعد الجمعة فوقت الجمعة ممتد إلى غروب الشمس عند المالكية لكن بشرط أن يؤخر صلاة العصر لتكون بعد الجمعة فلو حصل أنه صلى الجمعة وباقي على غروب الشمس إن صلى الجمعة قبيل الغروب وانتهى من الجمعة وباقي على الغروب مثلا 5 دقائق أو كده فصلى ركعة من العصر قبل الغروب وغربت الشمس وهو لا يزال يصلي العصر فقال حتى في هذه الصورة فالجمعة مجزئة يعني حتى لو أخر الجمعة إلى الحد الذي يعني لا يتسع لصلاة 4 ركعات العصر قبل الغروب بل يتسع لصلاة مثلا ركعة أو ركعتين فصلاة الجمعة صحيحة. وذكر الأبهري من المالكية أن المذهب أنه ما لم يخرج وقت الظهر الضروري وقدر ذلك أن يصلي الجمعة ثم يبقى إلى مغيب الشمس مقدار 4 ركعات لصلاة العصر جاز فعلها. الأبهري من الملكية يقول وقت الجمعة ممتد يعني إلى الغروب إجمالا لكن تفصيلا يعني يقول إلى ما قبل الغروب بقدر يتسع لتأدية الجمعة ويبقى بعده وقت يتسع 4 ركعات ليصلي العصر قبل الغروب يعني لا ينفع أنه يأخر الجمعة بحيث إذا انتهى منها بقي وقت يتسع لصلاة ركعة واحدة من العصر فيقول إذن الجمعة خرج وقتها وصلها في وقت يعني بعد خروج وقتها لازم يكون ينتهي من الجمعة ويكون متبقيا وقت يتسع لصلاة 4 ركعات يعني لو قلنا مثلا 4 ركعات لو صلىها يعني يؤدي بس الأركان يوجز فيها وكذا ممكن ستأخذ 4 دقائق مثلا يعني لو قلنا 4 ركعات في 4 دقائق يبقى لازم وقت الجمعة يمتد إلى ما قبل الغروب 4 دقائق واللي يقول وقت الجمعة يمتد على قول ابن القاسم ان يكفي انه يدرك ولو ركعة واحدة من العصر، يعني ممكن لو قبل الغروب بدقيقة انتهى من الجمعة، بحيث امكنه انه يصلي ركعة من العصر قبل الغروب تكون الجمعة صحيحة. قال وهذا وقتها الضروري، فاما وقتها المختار فبعد الزوال. طبعا يعني هذا الوقت الايه ضرورة، لكن المختار يعني المالكية لا يستحبون تأخير الجمعة، وإنما يقول لو حصل يعني أن أخروها لسبب ما فهي صحيحة، لكن الوقت المختار أنها تصلى بعد الزوال. فإن خرج وقتها ودخل وقت العصر، فإن كان قد صلى ركعة بسجدتيها قبل دخول وقت العصر أضاف إليها أخرى وتمت له جمعة، وإن كان قد صلى دون ذلك بنى وأتمها ظهرا. ده كلام الأبهري، يقول يعني كأنه يفرق هنا بين سبب تأخير الجمعة، هل أخرها يعني لضرورة أو عذر، ولا أخرها يعني إهمالا وعن تعمد لتأخيرها من غير عذر. فيقول إذا تعمد تأخيرها من غير عذر فخرج وقتها المختار، فإذا دخل العصر يصلي ظهرا، أما إذا كان يعني لهم عذر في تأخير الجمعة فيصليها جمعة إلى ما قبل غروب الشمس بقدر 4 ركعات كمان. يعني الخلاصة المالكية عندهم توسيع في وقت الجمعة، يعني عند الحاجة وعند العذر وعندك. قال واتفقوا على أنهم إذا فاتتهم صلاة الجمعة صلوا ظهرا. كل الفقهاء يعني مع اختلافهم في وقت الجمعة، لكن في النهاية كل مذهب يعني عندهم حد لنهاية وقت الجمعة، فإذا خرج الوقت وقت الجمعة عندهم فإذا تصلى ظهرا. اللي يقول وقت الجمعة يخرج بدخول العصر، وإذا دخل العصر إذا تصلى ظهرا. اللي يقول وقت الجمعة يخرج بغروب الشمس، وإذا غربت الشمس صليها ظهرا. ثم اختلفوا هل يجمعون لصلاة الظهر، هل يجمعون أو يجمعون لصلاة الظهر، أم يصلونها فرادى، يصلونها يعني جماعة أو يصلونها فرادى. فقال أبو حنيفة ومالك يصلونها فرادى، وقال أحمد والشافعي بل في جماعة، يعني من فاتتهم الجمعة ويصلونها ظهرا بدلا، هل يصلونها في جماعة أو يصلون الظهر فرادى؟ قال يصلونها على حسب المذاهب، يعني أبو حنيفة ومالك قالوا يصلونها فرادى، يعني إما يصلون الجمعة في جماعة، وإذا فاتتهم الجمعة في جماعة يصلون الظهر فرادى. وأحمد الشافعي قالوا في جماعة. ومر بنا أيضا مثلا مسألة تحديد العدد، يعني أحيانا يكونون مجتمعين لصلاة الجمعة ولم تتوفر يعني شروط وإقامتها، عندما اشترط يعني مثلا أن تكون أن يشهدها 40، اللي اشترطوا 40 هم أحمد والشافعي، فعندهم إذا قل العدد عن 40 يصلونها ظهرا. بس عند أحمد والشافعي الظهر لا مانع أن تصلى الظهر في جماعة، ولكن مثلا عند إذا العدد المشترط عند المالكية أو الحنفية إذا لم يتوفر تصلى ظهرا فرادى. قال باب صلاة العيدين. نعم. هناك فرق بين الصلاة العادية والجمعة في إدراك الركعة. يقول هنا أدرك من أدرك السجدتين مثل الصلاة العادية من أدرك الركوع. هو في مسألة اللي هو إدراك الوقت. لا هنا بيتكلم على نعم. من أدرك ركعة من الجمعة بسجدتيها، وما إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع، يعني أدرك الركوع مع السجدتين، يعني هذا القصد. تحبون نخلي صلاة العيدين في المرة القادمة؟ خلاص ما نطيل عليكم صلاة طويلة إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.